الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في باب صفة الصلاة، وذكرنا ما يكون قبل الصلاة من تسوية الصفوف والنظر إليها، ثم بعد ذلك تكبيرة الإحرام وما يتبعها، ثم يستعيذ ويبسمل، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يشرع في القراءة. وذكرنا بأنه يقرأ الفاتحة وسورة أو بعضا من سورة في الركعتين الأولين في صلاة الظهر والعصر، وكذلك في المغرب، وتكون السورة أو الآيات في صلاة الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي العشاء والظهر والعصر من أوساطه، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يستعيذ ندبا. ثم يستعيذ ندبا، أي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذه يقولها سرا، وقد وردت الآية الكريمة: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول العلماء: الاستعاذة طهارة للفم، طهارة للفم، واستعانة بالله، واعتراف له بالقدرة، وللعبد بالعجز. فإذا قال الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذه طهارة للفم، واستعانة بالله، واعتراف له بالقدرة، واعتراف للعبد بالعجز. نعم. ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل ندبا فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهي قرآن آية منه. وهي قرآن آية، آية من القرآن، لكن ليست آية من الفاتحة، لا، آية من القرآن، وبعض آية في سورة النمل، بعضا من آية، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي آية في هذه السور، وبعضا من آية في سورة النمل. نعم. نزلت فصلا بين السور، لأجل أن تفصل بين السور. فإذا قال الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم، فمعناه يدل على أنه شرع في سورة جديدة غير السورة التي أكملها. فإذا قرأ مثلا قل هو الله أحد، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، فمعناه أن الإخلاص انتهت، وأنه شرع في سورة الفلق، فهي للفصل بين الآيات، إلا براءة، فإنها ليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم، لأنها مرتبطة بسورة الأنفال، لأنها مرتبطة بسورة الأنفال، ولأنها جاءت بالسيف كما يقول العلماء. نعم. غير براءة فيكره ابتداؤها بها، غير سورة براءة، فإذا شرع الإنسان في سورة براءة فإنه يكره أن يقول في مقدمتها بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، وهي لم تكتب في المصحف في سورة براءة. لماذا؟ لأنها نزلت بالسيف، ولأنها مرتبطة تمام الارتباط بسورة الأنفال. نعم. ويكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا. في الصلاة الجهرية يكون الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك، والتعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الثلاث تكون سرا. فإذا استفتح واستعاذ وبسملة شرع في القراءة قائلا الحمد لله رب العالمين رافعا بها صوت. فتكون الاستفتاح، قلنا الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت، والتعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم سرا. فإذا أكمل هذه الثلاثة قال الحمد لله رب العالمين رافعا بها صوته. نعم. ويخير في غير صلاة في الجهر بالبسملة، يعني يقرأ في المصحف، قرأ مثلا سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، مخير بين أن يخفض صوته ويقول بسم الله الرحمن الرحيم خافضا صوته قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخر، وبين أن يرفع بها الصوت. في غير الصلاة يعني في الصلاة يأتي بها سرا، وفي غير الصلاة هو مخير يقرأ في المصحف، إن شاء رفع صوته وإن شاء بسملة سرا، إلا أنه لا يترك البسملة. نعم. وليست البسملة من الفاتحة، هي وإن كانت آية إلا أنها ليست من الفاتحة، لأن الفاتحة أولها الحمد لله رب العالمين. نعم. وتستحب عند فعل كل مهم ثم يقرأ الفاتحة تامة لتشديداتها. عند كل مهم، عند كتابة موضوع، عند البدء في درس، عند البدء في محاضرة، في أي أمر مهم يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم. وقد ورد كل أمر ذي بال يعني له أهمية لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أقطع يعني مقطوع البركة. نعم. ثم يقرأ الفاتحة تامة بتشديداتها وهي ركن في كل ركعة. في كل ركعة ركن، عندنا شيء اسمه واجب وعندنا ركن، والركن لا بد من الاتيان به، والواجب يجبر بسجود السهو على ما سيأتي مفصلا في المستقبل إن شاء الله. فالفاتحة ركن في كل ركعة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي أعظم سورة، وسورة وآية الكرسي أعظم آية، فسورة الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله، وكل السور عظيمة. نعم. وهي أفضل سورة، وآية الكرسي أعظم آية. نعم. وسميت فاتحة لأنه يفتتح بقراءتها الصلاة، لأنه يفتتح بقراءتها في الصلاة. الإنسان يكبر ويستفتح ويستعيذ ويبسمل ويقول الحمد لله رب العالمين، لا يمكن أن يقرأ سورة البقرة ثم يقرأ الفاتحة، أو يقرأ آل عمران ثم يقرأ الفاتحة، لا، يقرأ الفاتحة يبدأ بها أولا. نعم. ولكتابتها في المصاحف، لأنها تفتتح بها الصلاة ويفتتح بكتابتها المصاحف. فلو نظرنا المصحف وفتحناه أول ما نجد سورة الفاتحة، لا يمكن أن نجد سورة قاف في أوله، ولا يمكن أن نجد الذاريات، ولا يمكن أن نجد الكهف، لا، أول ما نجد سورة الفاتحة، فسميت الفاتحة لأنه يفتتح بها كتابة المصحف، ولأنها تستفتح بها الصلاة. نعم. وفيها 12 تشديدة. نعم. ويقرأها مرتبة متوالية. يقرأها مرتبة بالترتيب، لأنه كلما وجد الترتيب كان لقراءتها، أو وجدت الفائدة ووجدت المنفعة مرتلة. نعم. وإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال عرفا أعادها. فإذا قطع القراءة بذكر غير مشروع، مثل المشروع أن يسأل الله، إذا قال اهدنا الصراط المستقيم دعا، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين دعا، لكن لو قطعها بكلام أو بذكر غير مشروع أو بسكوت طويل لا يمكن أن يستمر، بل لابد أن يعيد وأن يبدأها من الأول لتكون منتظمة متوالية آياتها. نعم. وإن كان مشروعا كسؤال الرحمة عند تلاوة آية رحمة. نعم. وكالسكوت لاستماع قراءة إمامه، وكسجود للتلاوة مع إمامه. سكت لأجل أن يسمع إمامه، وقلنا بأن للإمام 3 سكتات، وعلى المأموم أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام 3. والسكتات التي للإمام الأولى بعد أن يكبر وقبل أن يشرع في القراءة، الثانية بعد أن يقول آمين وقبل أن يشرع في قراءة السورة أو الآيات، الثالثة بعد أن ينتهي من القراءة وقبل أن يركع. فإذا قرأ الإنسان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم سكت لأجل أن يسمع قراءة الإمام ويستأنف بعد أن يسكت الإمام، فهذا سكوت مشروع، أو في السكوت الثاني فهذا سكوت مشروع، أو في السكوت الثالث فهذا سكوت مشروع. نعم. وكسجود للتلاوة مع إمامه لم يبطل ما مضى من أو يقرأ الإمام مطلقا. آية، يقرأ الإمام آية فيها سجود، فسجد الإمام، والمأموم لا بد أن يكون مع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فسجد الإمام على المأموم أن يسجد، فإذا نهض من السجود أكمل الفاتحة، ولا يعتبر ذلك السجود قاطعا للقراءة، بل هو انقطاع مشروع. نعم. لم يبطل ما وضع من قراءتها مطلقا. نعم. أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها. نعم. أي إعادة الفاتحة ويستقيم. لزم غير المأموم، أما المأموم فلا، لأنه مع الإمام، لكن إذا الإمام ترك أو المنفرد ترك لا بد من الإعادة، أما المأموم فلا يعيد لأنه مرتبط مع الإمام وقراءة الإمام كافية له. نعم. أي إعادة الفاتحة ويستأنفها إن تعمد. نعم. ويستحب أن يقرأها مرتلة معربة يقف عند كل آية فقراءة مرتبة ومعربة، يعطي الحركات ما تستحق، الضمة، الفتحة، الكسرة، السكون، المد، بحيث تكون القراءة مرتبة. نعم. فقراءته عليه الصلاة والسلام، ويكره الإفراط في التشديد والمد. نعم. ويجهر الكل أي المنفرد والإمام والمعموم معا بآمين في الصلاة الجهرية. إذا قال ولا الضالين في الصلاة الجهرية، الإمام، المأموم، المنفرد، كل واحد منهم يقول، يسكت سكتة لطيفة ويقول آمين، ما يقول آمين لأن آمين بمعنى قاصدين، لكن آمين بمعنى اللهم استجب، اللهم استجب. فالكل يجهرون الثلاثة، الإمام، المأموم، المنفرد، الثلاثة يجهرون بها. نعم. بعد سكتة لطيفة، بعد سكتة لطيفة ليدل على أنها ليست من الفاتحة وإنما هي دعاء. نعم. ليعلم أنها ليست من القرآن وإنما هي تابع الدعاء. نعم. ومعناه اللهم استجب، لأن الإنسان يقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الإنسان آمين اللهم استجب، هذا الدعاء. نعم. ويحرم تشديد ميمها، يعني آمين، لأنها إذا شدد الميم خرجت عن المعنى المقصود، فنحن نقول آمين بمعنى اللهم استجب، وإذا قلنا آمين بمعنى قاصدين. نعم. فإن تركه إمام أو أسره أتى به مأموم جهرا. إذا الإمام ما قال آمين، قال ولا الضالين وسكت، أو قال آمين سرا، المأموم يرفع صوته بقوله آمين. نعم. ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة، ويلزم الجاهل، إنسان أسلم حديثا يلزمه أن يتعلم الفاتحة، ويلزمه أن يتعلم الذكر الواجب، سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، رب اغفر لي بين السجدتين، هذه أذكار واجبة، فيلزم من لا يعرفها أن يتعلمها وأن يتعلم الفاتحة، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. والذكر الواجب. نعم. ومن صلى وتلقف القراءة من غير غيره صحت. صلى هو عنده شيء من ضعف الذاكرة، عنده شيء من النسيان، كان ملما بالقراءة مدركا لها، ولكن أصابه ما أصابه من اختلاط فنسي، فلا مانع أن يكون حوله حينما يريد أن يصلي من يقرأ لأجل أن يتابعه، فإذا أكملها قال الله أكبر لأجل أن يركع، وإذا ركع قال سبحان ربي العظيم لأجل أن يقول مثله، وهكذا. نعم. ثم يقرأ بعدها أي بعد الفاتحة سورة ندبا كاملة. نعم. ويستفتحها بسم الله الرحمن الرحيم، وتجوز آية إلا أن أحمد استحب كونها طويلة، يعني بعد الفاتحة يستفتح ويقرأ سورة، أو إذا ما قرأ سورة يقرأ آيات ولو آية واحدة، إلا أن إمام أهل السنة رحمه الله الإمام أحمد استحب أن تكون طويلة كآية الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، أو آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أو يقرأ آيات على حسب ما يعني يتيسر له، أما الاقتصار على آية واحدة فإن كانت قصيرة فلا. نعم. إلا أن أحمد استحب كونها طويلة كآية الدين والكرسي، ونص على جواز تفريق السورة في ركعتين لفعله، ونص على أنه يجوز أن تقسم السورة في الركعة الأولى والركعة الثانية، بمعنى لو قرأ الإنسان عما يقرأها من الأول إلى منتصف أو حول المنتصف، إن للمتقين مفازا، فيقف ففي الركعة الثانية يقوم ويقرأ إن للمتقين مفازا، في سورة قاف يقرأ في الركعة الأولى الصفحة الأولى، وفي الركعة الثانية ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وهكذا، فيجوز أن نقسم الآية في الركعتين. نعم. لفعله عليه الصلاة والسلام ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة، ولا يعتد بقراءة سورة أو قراءة آيات قبل الفاتحة، يعني لو كبر الإنسان وقال على سبيل المثال إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وأكمل السورة، فبعد يقول يا ليتني كنت ترابا، يعني آخر السورة قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وقرأ الفاتحة. يعتد بهذا؟ نقول لا، لا يعتد إلا بما كان بعد الفاتحة، لأن الفاتحة تفتتح بها الصلاة، وأما ما كان قبل الفاتحة فلا يعتد به. نعم. ويكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة. نعم. والقراءة بكل القرآن في فرض، والقراءة بكل بالقرآن جميعا في فرض، لأنه لم يرد. فيمكن أن يقرأ سورة طويلة، قرأ النبي عليه الصلاة والسلام سورة الأعراف في صلاة المغرب، لكن يقرأ جميع القرآن لا، لأنه لم يرد ولأنه فيه مشقة. نعم. لعدم نقله. نعم. والإطالة. وتكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل. عندنا الآن صلاة الصبح، وعندنا صلاة المغرب، وعندنا العصر الظهر والعصر والعشاء. فيحدد المؤلف رحمه الله الآيات أو السورة التي يمكن قراءتها في هذه الصلاة، فيقول نقرأ في صلاة الصبح من طوال المفصل، ونقرأ في صلاة المغرب من قصار المفصل، ونقرأ في صلاة الظهر والعصر والعشاء من أوساط المفصل. نقول ما هو المفصل؟ يقول المفصل من سورة قاف إلى سورة قل أعوذ برب الناس إلى آخره. طيب ما هو ما هي أطواله والسور القصيرة من وأوساطه؟ قال من قاف إلى عمة، هذا يعتبر من طوال المفصل، ومن عمة إلى سورة والضحى يعتبر من أوساط المفصل، ومن سورة والضحى إلى قل أعوذ برب الناس من قصار المفصل. فيقرأ في صلاة الصبح من الطوال، ويقرأ في صلاة المغرب من القصار، ويقرأ في صلاة الظهر والعصر والعشاء من الأوساط. ولا مانع أن يقرأ في الفجر من القصار، ولا مانع أن يقرأ في المغرب من الطوال، ولا مانع أن يقرأ في الظهر والعصر والعشاء من القصار أو الطوال أو الأوساط. نعم. وتكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل بقصر الطاء. نعم. وأوله قاف، أول المفصل قاف والقرآن المجيد إلى آخر كتاب الله. نعم. ولا يكره لعذر كمرض وسفر من قصاره. ماذا؟ صلاة الصبح قلنا طوال المفصل، إنسان مريض فبدل أن يقرأ قاف أو الطو أو الذاريات أو الطور قرأ قل هو الله أحد. قلنا ليه؟ قال لي أني مريض. لماذا؟ قال لي أني مسافر. نقول لا حرج عليك في ذلك. نعم. ولا يكره بطواله، ولا يكره بطي. نعم. وتكون السورة في صلاة المغرب من قصاره. نعم. ولا يكره بطواله، وتكون السورة في صلاة المغرب بقصاره، يعني من الضحى والليل إذا سجى إلى آخره. لكن لو قرأ مثلا قاف، لو قرأ الذاريات، لو قرأ والطور وكتاب مسطور قلنا صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة الأعراف في أحد الأيام، سورة الأعراف قرأها في المغرب لا حرج في ذلك. نعم. وتكون السورة في الباقي من الصلوات كالظهرين والعشاء من أوساطه. الظهرين، ما قال الظهر والعصر، قال الظهرين من باب التغليب. نقول الظهرين، ونقول الأبوين الأب والأم، العمرين أبو بكر وعمر، الأسودين التمر والماء إلى آخره. نعم. ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به. تنكيس الكلمات، لو قال مثلا والقرآن المجيد قاف، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم والقرآن المجيد، بدأ يجيب الأخير قبل الأول، نقول لا ما يجوز هذا. ويكره تنكيس السور والآيات. ويكره تنكيس السور، السور مرتبة يكره تنكيسها، فإذا قرأ سورة يلزمه أن يقرأ من السور التي بعدها، يعني من من من من الأولى والأحرى والأتم والأكمل، وإذا قرأ من الآيات يقرأ الذي بعدها. فلا ينبغي أن يقول مثلا إن للمتقين مفازة في الركعة الأولى حدائق وأعنابا وكواعب أترابا، ثم يقرأ في الركعة الثانية إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، بل تكون القراءة مرتبة. نعم. ولا تكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها. ولا يكره ملازمة سورة، يعني إنسان في صلاة المغرب يقرأ في الركعة الأولى مثلا والضحى والليل إذا سجى، ويقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد، ويلازم على قل هو الله أحد. نقول لماذا؟ إذا قال ما يجوز غيرها نقول لا هذا غلط، يجوز غيرها، لكن لو قال تأتي على لساني أحفظها أكثر من غيرها نقول عملك لا غبار عليه. نعم. ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.